إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا المجلس القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ مقراءة الجامع الأزهر. هيا إخوة الإيمان نقرأ القرآن بوجوهه المختلفة مع فضيلة الشيخ. وقد تلقى الصحابة الكرام من في رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بقراءاته ورواياته، فلم يضيعوا منه جملة ولم يتركوا منه حرفا ولا حركة. نبدأ إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ في شرح الآية 25 من أول قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا، وبشر الذين، الراء مرققة لأنها مكسورة. نعم. وبشر الذين آمنوا ده مد بدل لأن الهمز تقدم على الإيه؟ على حرف المد. ورش له القصر كالجماعة، وله التوسط وله المد. نعم، يختص ورش بالتوسط والمد. بالضبط كده، إنما يقرأ معهم بالقصر برضه. نعم، القراء كلهم يقرؤون بالقصر. بالضبط. ومعهم ورش. آمنوا وعملوا، هنا نظهر ولو أنهم مثلان إلا أن الأول حرف مد. نقول آمنوا وعملوا. نعم. لا نقرأ آمنوا وإضغام، لا، آمنوا وعملوا. وعملوا الصالحات أن لهم، لهم ميم جمع وضح حكمها. نعم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار طبعا لا مؤن، النقل الورش والسكت لخلف عن حمزة قولا واحدا بخلاد له إيه السكت وإيه والتحقيق، وذكرنا الأدلة قبل ذلك. فهنا وقف فضيلة الشيخ، توجد علامة وقف. وقفنا عليه عندما نقف أيضا حمز بقى هتقف لكل من خلف وخلاد تجري من تحتها الأنهار أو الأنهار، النقل والسكت ما في تحقيق على أن. نعم، عندما يقف خلاد لا يحقق. لا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا، وأتوا به متشابها ولهم فيها ميم جمع اللي يقرأ بالصلة ابن كثير وأبو جعفر، واللي يقرأ بالصلة والإسكان قالون، ولهم فيها أزواج مد منفصل جائز المد وضح حكمه، ولكن أسألك من يقرأ بالتوسط قولا واحدا، أربع حركات. نعم، بالتوسط قولا واحدا يقرأ ابن عامر والكسائي، والكسائي وخلف العشر وعاصم أيضا بالتوسط، ولكن يزاد له إيه مد خمس حركات، وعن عاصم خمس. ماشي. يعني عاصم إيه أربعة وخمس. نعم. إنما كما قلت كده اللي هو ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحد. طهرة وهم، إذا وصلنا على من غنى لخلف حمزة، وهم فيها خالدون، هم ميم جمع وضح حكمها. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. انتهينا فضيلة الشيخ بحمد الله من الربع الأول من القرآن الكريم، نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح الآية 26 من أول قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إلى آخر الآية. قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ونقف: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، هذا منفصل واضح، ولكن أقول: من الذي يقرأ إن الله لا يستحيي أن يضرب بالمد 6 حركات؟ بالمد 6 حركات ورش وحمزة. ومن الذي يقرأ بالقصر قولا واحدا؟ بالقصر قولا واحدا، ابن كثير قولا واحدا، والسوسي وأبو جعفر ويعقوب. أن يضرب قرأ خلف عن حمزة بعدم الغنة أن يضرب. فأما الذين آمنوا مد بدل الورش، وللجميع القصر أولا ثم التوسط والمد الورش. نعم. الورش له كم وجه؟ ورش في آمنوا له مع الجماعة البدل مع أنواع البدل كلها. نعم. له الإيه؟ نعم، له القصر مع بقية القراء، وله التوسط والمد 6. سوى المستثنى. المستثنى سوى يا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا السلام. نعم. تعلمون أنه الحق من ربه، من الجمع واضحة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد، مد منفصل، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ونقف هنا. الوقف لازم فضيلة الشيخ. أيوة. لماذا؟ عشان ما تقول المثل الذي أنزله الله تعالى للهداية يهتدي به المؤمنون أو يهتدي به الناس جميعا، تقول مثلا يضل. المثل بيهدي ولا بيضل؟ لا، المثل يهدي، يعني يحصل من المثل إذا اعتبرنا به الهداية. نعم. إنما هل يعتبر به الضلالة؟ ولذلك حطوا عليها علامة إيه؟ وقف لازم. وقف لازم. تبدأ تقول إيه؟ يضل به كثيرا، إن هو المثل بقى. نعم. يضل به كثيرا ويهدي، قرأ خلف بعدم الغنة أيضا، ويهدي به كثيرا، ونقف. يعني المثل أو الأمثال التي أنزلها الله تعالى في القرآن، أناس لهم أهل التوحيد والذين يحبون الأنبياء والمرسلين يهتدون بهذه الأمثال وينتفعون بها، أما غيرهم ممن يعارض القرآن ويكفر بالقرآن ويكفر بالرسالات لا ينتفع بها. وما يضل به إلا الفاسقين، الخارجين عن طاعة الله تعالى. وهنا معنا برضو يمد منفصل، وما يضل به إلا الفاسقين. طب أنا عاوز أقول وما يضل به إلا الفاسقين 4 حركات من الضرة. نعم. أقول المين بقى؟ 4 حركات من الضرة لخلف بس فقط. نعم. ومدهم وصل. هذا دليل إيه؟ خلف العاشر. نعم. الذين ينقضون عهد الله من بعد مين